والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سليم لفظية، وهو برفع قد وسم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كالقول يستقبح وهو مفترى. والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، ومفردا يأتي وغير مفرد، فأول نحو سعيد مهتدي، والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدى مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذبط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. جمع بينهما في باب واحد. مبتدأ وخبري هدو كيليك بابا باسكرت، وأمد دوام باب جمعنا لباب مرفوعة سيهم باب مانا، بابي يكم فاعل بو، بابي دوام نائب فاعل بو، بابي سيهم مبتدأ خبرة ليك بابا باسي كدن، چونك همو مبتدأك بيويسي بخبر هي، هر وكو چون لپش وطمان همو فعليك بيويسي بفاعل هي، إلا لپنج مسائل نبت پنج فعل مان هي فاعلي نبت. ليرش علين همو مبتدأ خبر يوي غالبا، ومن غير الغالبي لغير غالب غير زوري يك حالة مان هي استثناء اكري، كلو كاتا مبتدأ اگر هاتو وصفو اعتمادي يا بو سر همزه استفهام ياخد نهي ياخد موصوفو، لو كاتا اكتفى بفاعلك او مبتدا فاعل، وكو اقائم الزيداني قائم اسم فاعل اعتمادي يا تسر همزه استفهام، لو كاتا كعرابت كالزيداني نالي خبر ابو قائم الله يسد ما سد الخبر، ابي تفاعل بو شي، أبي تفاعل بو قائم، شنك قائم اسم فاعل، اسم فاعل فاعل يروك، وشون اسم مفعول نائب فاعل يروي بويل يقوى بابا سيكرن كاتوت وان لبروي همو مبتدأ خبر يكي أبيت. أفرما المبتدأ اسم من عوامل سليم. المبتدأ اسم سرتا مبتدأ لزبان عربي وللغتا مأخوذ من الابتداء وهو الافتتاح، لما دي ابتداء ورقداوة، ابتدأ يبتدئ ابتداء كاتوات افتتاح لسرتاي كلاموي. اصطلاحا مؤلف تعريفي كروي سابع سيكين فرمي المبتدا اسم، مبتدا اسم بيت، كاسم بيشمل الصريح وغير الصريح، اسم صريح جكريتو غير الصريح جكريتو، اسم صريح زيد قائم تجشلي يا زيد اسمك صريحة، وان تصوموا خير لكم، وان تصوموا يعني صيامكم، فعل مضارع الاقل انا بالتاويل وبتقدير ابيتا صيامكم ابيتا اسم. كاتا المبتدا اسم، مبتدا وكوا اسم، كما دام اسم بيشي داتشو خرج به الفعل والحرف، فعل حرف درتشو، شنك فعل حرف نابنا مبتدا، فلا يكون الحرف ولا الفعل مبتدا، فعل حرف نابنا مبتدا بو، شنك مبتدا مسند إليه وكو باسمان كهر وكو شون فاعل مسند إليه، وهر وها محكوم عليه حكم بسر أدراوة، دي لا يحكم إلا على الأسماء، حكم جنادر إلا بسر اسمان نبي، كات فعل حرف ناكر ببنا مبتدا. المبتدا اسم من عوامل سلم، عوامل جمع عامله، اويك وا مبتدا كات تعريف كيميك مؤلف كريتي، اسم من عوامل سلم دا فرمتشي لفظيه وهو برفع قد وسم. سلامت بي لشي لعوامل لفظي، لشي سلامت بي لعوامل لفظي، لعوامل لفظي سلامت ببلام عوامل لفظية كي غير زائد، بلام اگر زائد بو قيناك. نمونا هل زيد قام، هل زيد قام، ليريا هل چو تسري داغلبون و داغل نبونيوكو يقوية، بلا زيادة نيا، بلام داغلبون و داغل نبونيوكو يقوية، زيادة وكو بحسبك ديرهمون، خوي حسبك ديرهمونا، كواتم بس من بعوامل لفظية كسلامة بيلي كتأثير بكات، بلام أقر تأثيرين أكر وكو هل ياخذ اجر زياده بوكو باقي حرف جر لسري تيجش نبلع كانم لو كاتا تاثير ناكا توبا مبتدائي امينيه توا كان ابو مبتدي توزي قصه هل اصلا ويا يالين لعوامي سلامت باشا اويك هيجي لسرنا بيت كاتا مبتدا اسمك كوا سلامت بي لعوامي يفضي سلامت بي لعوامي يفضي يعني شي يعني اسم سلم من عوامل اسمك سلامت بي لعوامل بمعنى شي معنى تجرد عن العوامل اي لم يسبقه عامل لبيش ويهيج عامل يقنبه كماذا متي لبيش ويهيج عامل يقنبه وترود بيد العامل همو مرفوعاتي تدلتشون شو كهمو مرفوعاتي كاني تر لبيش يعني وعاملك المبتدا اسم من عوامل سليم لفظية سلامت بي العوامل لفظي كاتا ليرا اكسر كالي عوامل لفظي ديارة بي عاملي كي ترهبي مؤلف وتيتي او ينقينا بز لفظي قياكا بالي شنك عاملي عاملي لفظية معنوية عاملي لفظي كامي ما يكون للسان فيه حظ اكو خاوني اظهار فرمي او ايك الزبان بشي هبيتيا بس زبان اوتيت عاملي معنوي كامي ما لا يكون للسان فيه حظ او الزبان بشي نيتيا نايبي نيت بعقل زان لي اقل خواهي قوري بيدات تيقش نملا كانم كواتا او ايك سلامت بيلا شي لعواملي لفظي بلا عواملي معنوي هي بلا ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا ابن مالك وافر ورفعوا مبتدا بالابتداء مبتدا مرفوع بشيوا برود بوني العامل لفظي ياخذ مرفوع بابتداء بوني بويك لسرتا هاتوا بعاملك معنوي عامله معنوي كشيا والله ويهشتي لبيشيوني بس هو تقريبي فهمه المبتدا اسم من عوامل سليم لفظية وهو برفع قد وسم وهو برفع قد وسم سيما لبيش هو باسم عن كروتمان اسم يان للسمو والقراءة علو يان للسمو والقراءة علامة وتعلامت نيشان وناسين ومبتدا ويكوا مرفوعة كوات أقر سير بكين ناظم رحمه الله ليرة باسي شي بوكردين باسي سيشتي كليرة يكم مبتدا باسم بيوتي المبتدا اسم دوم أن يكون عاريا من العوامل اللفظية أبي الرد بالعامل اللفظي سيم فرمي أن يكون مرفوعا ويا بي مرفوع به واضح هيك إشكالك تاني واضح وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى جاك لي رايك يبلا باشا كاف ليريا بوشي عليك القولون عليك القولي لبر الله حال حكايته اعدام بحال حكايه لالفي ابن مالك ان شاء الله اخرين وظاهرا ياتي وياتي مضمرا باسي فاعلي بكري فرمي فاعلي بيت دوبش ظاهر ضمير ناي فاعلي باسكر فرمي دوبش اسم ظاهر ضمير ليرجع مبتدان اسمك ظاهر أم ضمير بيّن لك هنا أن المبتدا يكون ظاهرا ومضمرا ليرجع باسي أو يكرك مبتدا أكري اسمك ظاهر به أكري ضمير به ظاهر كشي ما دل على مسماه بلا قيدين أو دلالة أكال سر أو اشتب به قيد في يسيب قيد يقني ناوي تو مثلا طلحة ومنا ونا وابو شخصيته تقشت بلا كان في يسيب هيش قيد يقناك بلام اسمي إشارة اسمي موصول مع أنواع معارف أواني تبريسي عن بقيدك جاء قيدك عن قيدك لفظي عن قيدك معنوي باش أمرا كانم كالتفاصيل أو زيادة أنواع معارف لألفية إن شاء الله بخزمتك كاتم متداد وبش يان ضمير يان ضمير يان ظاهرة وظاهرا يأتي يعني يأتي المبتدأ ظاهرا وهر حالة كونه ظاهرا أو حال كونه ظاهرا ويأتي مضمرا يعني ويأتي المبتدأ حال كونه ضميرا ومبتدايا حال واتية ضميرا دون منيه ناوتوبوت كالقول يستقبح وهو مفترى نمني ناوتوبو اسم ظاهر وكو القول مبتدايا اسمك ظاهرة وهو مفترى وهو لا ضمير مبتدايا تيقش نبلاك أنا أنجا ديارك مبتدا مرفو معربة معرب إيش باس معنك دولة بيشة ولا أنواع إعرابها إعراب يان بحركة يان بحروفة حركات جثمان يوم ظاهرة يعني تقديرية، محمد فاهم، الطالبات مثلا فاهمات، والطلاب فاهمون مثلا. سيركي محمد لرا مفردة علامة رفعك ضمية، طالبات جمع مؤنثة حالة رفع فنان ضمية، طلاب جمع مكسرة حالة رفع مضمية، هميانة معنى مبتدان ومرفوع وحالة رفع مضمية. الداعي إلى الخير يؤجر، الداعي سيركي لها حالة رفع كيف ضميك تقديرية، بو لبروي اسمك منقوصة، زميلي لبروي إضافي بلاء متكلم، حالتي أرابك لبر أجل مناسبة بضميك تقديرية، مبتدا حالتي رفع كيف ضميك تقديرية. موسى رجع من السليمانية مثلا، للسليماني قرايا موسى رجع، موسى مبتدا مفعول علامة رفعك وضميك تقديرية، منع من ظهورية التعذر، كألف ولي تعذر، كياء ولي استثقال، كإضافة بولياء متكلم علي لأجل المناسبة باش براك أنا مثلا لي أخوك لا يغيب عن الدرس، أخوك لأيك كالأسماء الستة حاوط رفعك بواو علي مبتدا مفعول علامة رفعية الواو لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة على خلاف. الملتزمون بالإسلام سلكوا الطريق الصحيح، المسلمون جمع مذكر سالم حاضر فكيب واو متداء اسمع وانية البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان مثنى حاضر فكيب ألفا سيد أنواع عرب شنا بيوسيد بيراه بيرا بويا مهمة لبرتان بأقا داريب دعا فرمشي. والخبر الاسم الذي قد أسندا، والخبر الجزء الذي قد أسند إليه جزءي نسي ولايته لا من لو طبعي من عليه. والخبر الاسم الذي إريش ربي دا وست أو يجيك لا هنا كأس التعليق لسر اسم ذي شون كلا زور طبعاته والخبر الاسم شون كوا كشيء كيت يا نا أخوي جزء باش تريكة جزء جوان تريكة شون كأجر اسم به يقصيت يا والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا زور باشا أفرميتشي ديارك باسي متدايكر تعريفي متدايكر حكمك باسكر أنواع كاني جي باسكر إستباسي شكا باسي خبرك خبر ديارة أفرمي والخبر الاسم الذي قد أسند لا من الاسم أقرب بلئ الخبر الاسم قد أسند إليه أو إليه أو هاتشته مبتدا وتخبر أو اسميك وأدري تبال مبتدا بكردية بتيكي أجر بلي الاسم قسكي جوانية نيبيكا قصوري تياه بو شنك خبر لا يتقيد بالاسم تايبد ناكري باسمه خبر جاري وهي فعلة وكوية سباسيكي شنك خبر مسندة مسند إليه خواصي اسمه خبر أكري فعل بيكري اسمش بي چونك فعل اكري مسند به بس ناكري مسند اليه به ادري تطال شت بس شدنا ادري تطالي تيغشتن كات اقرب لي اسمنا بلا اقرب لي جزء مشكلين كما دام لايتو تيتي جزء زور لسد بابتك انا على تفصيلنا. والخبر الجزء الذي قد اسند اليه خبر اويك او جزء اويك ادرا وتطال مبتدا تيغشتن بلا كلام وارتفاعه الزم أبدا لكاتك باسي تعريفك كير بياناسي خبري كير باسي حكمك كير إلزم ارتفاعه أبدا أو هاي ارتفاعه أقرته بو خبر يعني خبر ببردوامي مرفوع أبدا يعني لا يخرج عن كونه مرفوعا لو درناتش كمرفوع بردوام مرفوع أقر كسي برسياري ليك أبلي زيدون في الدار وجار مجرور ليابو تخبر يعني هالخوي يسمى مؤلف نمونيانيته الخير عند أهلنا عند منصوبة لها خبريجة أي جواب دفو أول شيء به ألين طبعا باكا تكيبت باسيكين باشتريكا ياخد يسا باسيكين با حزكيكا أصل قيشكا ليرش باسيكين هربي ألين أقر هاتو خبر لظاهرة بني جار مجرورة فليس هو الخبر هو خبرني لحقيقته بلكو متعلقة كي خبره متعلق معنى هي ومتعلق معنى هي فرخين لبين متعلق ومتعلقة متعلق اسم فاعلة متعلق اسم مفعولة متعلق أو شتيه كواباس كرا ولا لفظ زيد في الدار متعلقة متعلق بريتيا لكائن زيد كائن موجود أفعال عام زيادة كتقدير دي أفعال أما نزدي أربابي عقول كون استو وجود استو ثبوت استو حصول أفعال أما أمانا كون موجود ثبوت حصول زيد ثبت في الدار وجد في الدار حاصل في الدار كائن في الدار يعني انفعل أنا بو عام يعني أكريب تقديري أوي بوبكي باشا أو شواري ومشتقاتي أو شوارش أفعال عامة نزدي أربابي عقول كون استو وجود استو ثبوت استو حصول مفاسي كون كون كان يكون كن كائن مثلا وجد يوجد موجود ثبت يثبت ثابت حصل يحصل حاصل محصول مشتقات كانها وارتفاعه الزم أبدا كادم كواتد خبر ببردوامي مرفوع كجار مجرور كبيني للفظة أصل أوي أو جار مجرور خبرني سي قولتيا هندي قالن جار مجرور كخبر متعلقك هندي قالن متعلقك هندي قالن هردك يعني قولي راجح كامية متعلقك متعلق خبر بوي فرميشي وارتفاعه الزم أبدا ببردوامي شي خبر مرفوع كاته وجار مجرور زيد في الدار كيبيني تعلقي بس تو بكائنونه يان يعني بموجودونه يان يعني بثابتونه يان يعني بحاصلونه أو شيء خبره كأيش مرفوع متعلقك نج متعلقك واضح وهر وهلا ظرفي شبه ماشي وظرفيش أبي هيوس ببس ده تعلق بس تبيك لو فعلانه ومشتقاتي أو فعلانك وبس كثبت وجد حصل كان باش برا كانوا كانت حكمك وهي مرفوعه عامل لخبرات شيء مرفوعه بشي ابي عاملك بمرفوعك دبي ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك الرفع خبر بالمبتدا خبر مرفوعه بشي بمبتدا كانت عامل لخبرات شيء مبتدا مرفوعه بمبتدا كاتا ما دامتي وارتفاعه الزم ابدا منصوبات ومجرورات درشون منصوبات يكون ظرف مجرورات يكون جار ومجرور هر دكيان اجريك يوتي اخو او خبر جار ومجرور او تان هر مرفوع او يان ظرف والركب اسفل منكم اسفل ليا خبر بو الركب اخوته منصوبه علينا تعلقي بستوى بمتعلقك هي متعلقك خبر نجم متعلقك ومفردا يأتي وغير مفردي دي بخوانا فأول نحو سعيد مهتدي ومفردا يأتي يعني يأتي الخبر حال كونه مفردا خبر ديت بشي بمفردي طبعا مادي مفرد كأوثي لهندي بابا أوثي مفرد بكارهناني وشي مفرد دهر بابا ومعناه يختلف حده باختلاف الأبواب مثلا لباب إعراب كوتمان مفرد بياني مثنى وجمع نبي لباب أسماء الستة كوتمان مفرد بي ديسان ديار يعني تثنية وجمع نبي وانية ليرا تشنك أقل مثنى وجمع بيت شيا وكاتو إعرابي مثنى وجمع يعني مفرد بي مثلا مكبر نبي هين بيت مفرد بي مثنى وجمع نبي بلي مكبر ومصغر ومكبر لبرانبر مصغر أجيلا كواتم مفرد لباب خبره يعني شي يعني برامبر جمله جيره يعني جمله نبيت يعني شي جمله ومفردا ياتي يعني ياتي الخبر مفردا وغير مفرد وبغير مفرد جاك جمله كاتم مفرد لباب خبره برامبر شي جيره برامبر جمله ومفردا ياتي ضابطي مفرد كات قاعدي مفرد شي بين يا ساي مفرد او هيك وا جمله نبي شبه جمله نبي كاتئه الخبر حال كونه مفردا خبر ديت حالي وا مفردا وغير مفرد يعني ياتي الخبر حال كونه غير مفرد وخبر ديت حالي وا مفردني كما بس بمفرد نية جملة يتر أو جملة جملة كي فعلي بديان اسمي وهروها شبه جملة شبه جملة أجدوش تقديتو ظرف لقل جار مجرورة كاتا أنواع خبر بوچنه بتفصيلي شوار بوچنه بإجمالي دوانا جملة شبه جملة جملة بيت دوبش يعني اسمين فعلية شبه جملة بيت دوبش يعني ظرف يعني جار مجرورة واضح لو رن كذنا وزيادة ستان ليش بويا علماء نحو قراون لو زياتر ياندزنا كدوا يان جمله كي فعليه خبر يان جمله كي اسميه يان ظرفه يان جار ومجرور فاول اول يعني الاسبق في الذكر وهو المفرد وتمان ومفردا ياتي نمونه بويا كم يان سعيد مهتدي عاده النحات يقررون الشروط بالامثله يقررون الشروط بالامثله زنان نحوها ابن مالك فعل كلامنا لفظ مفيد كاستقيم وانيه ام اجلاف فاول يعني هي كم دانا كمفرد نحو سعيد مهتدي وكو سعيد مهتدي كمفرده اسليرا مهتدي مفرده وخبره والثاني دوهم كوتي وغير مفردي كمفرد نبي قل اربعه مجرور وانيه نحو العقوبه لمن يجور قل في عده اربعه اشياء لجمار دنيا بلا شوار جورمان هي يا كم يعني مجرور خبره للفظ عايبيني مجرورة بلام لحقيقتها تعلقي بشتو متعلقك هي متعلقة كيش يا خبرة نحو العقوبة لمن يجور عقوبة سزاب أوكسيك ويجور وتيظلم من الجور وهو الظلم لمن من لا اسم موصولة مجرورة بولامة ده أم لمن تعلقي بشتو بشي العقوبة حاصل لمن يجور ثابت لمن يجور باشا برا كانوا كاتش ديري كيلي ريا خبر شيا للفظة جار مجرورة والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيدون أتى والمبتدا مع الخبر كقولهم زيدون أبوه ذو بطر والظرف نحو الخير عند أهلنا ظرف وكوشي وكو الخير عند أهلنا أتى الخير كائن عند أهلنا خير للا أهلك معنا ديلي رأس خير مبتدا عند منصوب لسر ظرفية تعلق بس تبقى كائنه كائن خبر ربوشي بو الخير طبعا ويكي اما باسكين خلاف نحوين تيا او رأي راجح حاجينا هندي قالن عند خوي خبره هندي قالن عنده متعلقك هندي قالن متعلقك والفعل مع فاعله كقولنا اما منيسيم شنك يا كم يعني نحو العقوبة لمجار مجرور دوام يعني ظرف عند اهلنا سيم يعني والفعل مع فاعله فعل لقل فاعلك وكو نمونا مان كقولنا نمونا مان وكو شي وابن مالك جل الفيا فرمي واخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر ناوين معنى كائن او استقر كائن اسم فاعل ينا استقر فعل ماضي انا تيجي ويبيت بلا مشتقات كان فعل عام هم وقريتوا ظرف جار مجرور بتعلق بس لبو زيد أتى والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر زيد أتى زيد لرا اسمك مبتدا أتى فعل ماضي فعلك يا مستتيل بهو قرته بزيد كاتل لرا شي خبره جملة كي فعلي كأتى بخوي فاعلك يا وايا والمبتدا مع الخبر مجوري شوارم يعني جملة اسمي أويك ولا مبتدا وخبرك فيها تقع خبرا عن المبتدا مبتدا وخبرك بيك وابن خبر ومبتداك مبتداك تهي لدوا مبتدا ومبتداك يتربع سكري لقال خبري او مبتدا دوما دواي او مبتدا دوما لقال خبرك يا ابن خبر ومبتداك نمونك يا سر نبيته كقولهم زيد ابوه ذو بطر زيد مبتدا ابو مبتدا دوما اضافه بولها لمحل جرى مضاف اليه ذو بمعنى صاحبه بطر وتكبر ذو لرا خبر مرفوع علامة رفع كلمة شيء مع واو ولا بريك كالأسماء ستة مضاف ولا غير يا أي متكلمش كاتل لرا أم ذو خبر أبو أبوه كمبتدا دوما جملة أبوه ذو بطر خبر أبو زيدون كمبتدا كما واضح كواتا مؤلف خبري بو كذي بشوار بشو يا المفردة يا الجملة جملة كذي دو بشو يا الجملة اسمية يا الجملة فعلي يعني شبه الجملة شبه الجملة إيش كدي بدو بشوك والظرف جار ومجرور وحقيقة أخباري أحكامي خبر زور زورة لراء مكمي كباسي كدوام أو كباسي كرو كونه مرفوعا مثلا أصل أويا كوا مبتدا لدوا وبيت وهروها بيشك يا بس المبتدا لحن حالتك بوجوبي لحن شن حالتك بجوازي حذف كردني جاري ويا خبر حذف كريبة واجبي جاري ويا حذف كريبة وجوبي وهروها وجوبي تأخري هندي جار واجب لدوا وبيت كأصل تيا عويل لدوا وبيت بس جاري ويا بيشك بيت كوات أحكامي خبر أما يو تنشتيكي تريشك إن شاء الله أوندا بوندا اكتفاءكين لبروي بابتك أمان بو طالبي كوا سرتاتي لمزانستيا بو يسري لنا شباب إن شاء الله وأم كتابش ضبط كري حقيقة لكتابي قطر دا ياخد ملحة الإعراب ياخد كتابي متممة الآجرومية وكتابانا همو ياخد لولاتي خومان كمشهورة كتابي أم ذجخ وندت ياخد إظهار هل يكي لو كتابانا كخوين دي إن شاء الله دعي لي أحسان به خواهي في رجال بخاتي قوري خوي لغة عربي ولدينك إشارة زامن بك وبمان كابا جنديك لدينا ودينك خويا ولا قناه تاوان وكما كرتي من خوش بي لخوما لدائك وباوكوان ولمرد وكان من أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.